بين القبلة ثم زمن له بعد ما صلى أنه صلى بين القبلة فإن صلاته جائزة. ومن يقول سفيان الثوري وابن المبارك وعمد وإسحاق باب ما جاء في قرية ما يصلي إليه وفيه. ولك حدد المحمد الغيلان قال حدد المفرع قال حدد ابن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبلة وقراءة الطريق وفي الحمام وفي مواطن البني وفوق ظهر بيت الله عز وجل به. قال حدد علي بن حجر لأن قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن زيد بن جبير عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم معناه ونحوه. قال في المعنى بمرثد وجبل وانس ابو مرثد مسلوك الناس بن حصين قال ابو عيسى وعدي بن عمر اسناده ليس بذاك القوي. وقد تكلت وقد كل ما في زيد بن جبير من قبل حفظه. قال ابو عيسى وزيد بن جبير الكوفي واثبت من هذا واخذ وقد سمع من ابن عمر وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله حديث داود عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اشبه وصح من حديث الليث بن سعد وعبد الله بن عمر العمري وضعفه بعض عن الحديث من قبل عرضه منهم يحيى بن سعد القطن باب ما جاء في الصلاه في مرابط الغنم وعطن الابن وليه. قال حتى قال ابو قريب قال حدثنا ابن ادم عن ابي بكر بن عائشة عن عائشة بن سيرين عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل وليه. قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا يحيى بن ادم عن ابي بكر بن عائشة عن ابي حصين عن ابي صلى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل او بنحوه. قال في الكتب عن جابر بن سمرة والبراء وسبرة بن معبد الجني وعبد الله بن مغفل وابن عمر وانس رضي الله تعالى عنه قال بعيد وحديث وابو هريرة حديث حسن صحيح وعليه العمل عند اصحاب ابي يعقوب واحمد واسحاق وحديث ابي حصين عن ابي صلان عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث غريب ورواه اسرائيل عن ابي حصين عن ابي صلان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وكفر ولم يرفعه اسمه ابي حصين عثمان بن عاصم بن الاسد ومن قال حدثنا محمد بن الشام قال حدثنا ابن سعيد عن شبت عن ابي سعيد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابط الغنم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وابو سعيد ضباعي اسمه يزيد بن عميد باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيث ما توجهت به وبنيه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عثمان ويا ابن ادم قال حدثنا سفيان عن ابي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال بعث للنبي صلى الله عليه وسلم في حاجته في حاجة فجئته وهو يصلي على راحلتنا والمشرق والسجود اخفض من الرقاع. قال ابن ابي عن انس بن عمر وابي سعيد وعامر بن ربيعه قال ابو عيسى حديث جابر حديث عن عثمان صائم وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن جابر والعمل على هذا عند عامه اهل العلم لا نعلم بينما اختل من لا يرون مثلا ان يصلي الرجل على راحلته تطوعا عيد ما كان وجهه في الى القبله او غيرها باب ما جاء في الصلاه الى راحلته بن قال حدثنا سفيان وكان قال حدثنا ابو خالد بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى بعلها وراحلته وكان يصلي على راحلته عندما لو جاء به قال ابو عيسى هذا عبد المناظر انه صحيح وهو قول بعض اهل العلم لا يرون بصلاته الى البعل فسمى ان يستر به باب ما جاء اذا حضر ما شاء وأقيمت الصلاة فإذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فبدأه بالعشاء وبنيه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان عن أنس رضي الله تعالى عنه يبلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فبدأه بالعشاء. قال رجل عن عائشة وابن عمر وسلمة بن نفاع وأم سلمة رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث أنس حديث عن أنس صائم وعلينا من عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عمر رضي الله تعالى عنه ويقول أحمد وإسحاق يقولان يبدأ بالعشاء وإن بدأت الصلاة بالجماعة. قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكان يقول في هذا الحديث يبدأ بالعشاء إذا كان الطعام يخاف فسد والذي ذهب إليه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير ما يشبه بالاتباع إنما أرادوا أن لا يقوم الرجل إلى الصلاة وقلبه مشغول بسبب شيء وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وقلبه مشغول فبدأ بالعشاء. قال والعشاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو يسمع قراءة الإمام. قال وحدثنا بذلك أن ابن قال حدثنا عابدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فهو ما جاء في صلاة عند النعاس وليه. قال الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.